الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقف بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، أي في وسطه وفي أثنائه. قلنا ولم يذكر هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر كما قال: الصوم جنة، ليدلك على عظم ثواب هذا العمل، وهو الصلاة في جوف الليل، أي لا تسل عن فضلها وأجرها. ولهذا أجاب عليه الصلاة والسلام عن الثواب المترتب على هذا العمل بقوله، ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم، أي تتنحى وترتفع عن المضاجع، أي عن أماكن مضاجعهم وهي الفرش والسرر، يدعون ربهم أن يعبدونه دعاء مسألة ودعاء عبادة، خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وسخطه، وطمعا في رحمته وجنته. وهذا هو الواجب على العبد، وهو أن يكون بين الخوف والرجاء، خائفا من الله جل وعلا ومن عقابه وسخطه، وراجيا رحمته وفضله وإحسانه. ولا يغلب أحد هذين على الآخر، فإنه إن غلب أحدهما على الآخر هلك. ولهذا قال العلماء: يجب على الإنسان أن يكون في الرجاء والخوف كجناحي طائر، فإذا استوى الرجاء والخوف استقام طيران الطير، وإذا اختل أحدهما لم يستقم طيرانه، واختل في طيرانه بقدر اختلال هذا الجناح. وإذا انقطع الجناحان سقط الطائر وصار عرضة للصائد وللكاسر، يعني للكلاب وللطيور المفترسة، يهلك. وهكذا العبد يجب أن يكون خائفا راجيا، يكون خائفا من الله جل وعلا، بحيث لا يقنط من رحمة الله، ويكون راجيا رحمة الله جل وعلا بحيث لا يغلب عليه الخوف. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واليأس من رحمة الله جل وعلا هو القنوط من رحمته، كما قال إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا فيه الآيات الخوف والرجاء. من يقنط من رحمة ربه، هذا الذي يغلب عليه الخوف، من غلب عليه الخوف قنط من رحمة الله جل وعلا ولم يرجو ثوابه. وكذلك الأمن من مكر الله، وهو عدم الخوف، وهو التوسع في الرجاء. الأمن من مكر الله خطير، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيجب على العبد أن يكون دائما بين الرجاء وبين الخوف. وفي هذا يقول الله جل وعلا في أنبيائه وأصفيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. وقال جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذه الآية قالت يا رسول الله أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. هذا هو الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لأن ما كل شخص يصلي تقبل صلاته، ما كل شخص يصوم يقبل صيامه، ولا كل شخص يتصدق تقبل صدقته، كما قال الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. فينبغي العبد حتى إذا صلى وصام وتصدق وحج وفعل الطاعات ينبغي كذلك أن يلجأ إلى الله وأن يسأله القبول، وأن يسأله القبول وما يغتر، لا يغتر بعمله أبدا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمن بعملك وتستكثره، أنا أصلي أنا أصوم أنا أبدا، لا تمنن تستكثر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك أو ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. رأس الأمر أي رأس الدين، وما هو للدين بمنزلة الرأس أعلى شيء، وعموده أي بمنزلة العمود للبيت وللخيمة التي تستقام به، وذروة سنامه، الذروة هي أعلى الشيء والسنام كذلك أعلى الشيء، فهو من باب التوكيد، يعني وأعلى الدين، يعني ألا أدلك على رأس الدين وعلى عمود الدين وعلى ذروة الدين وهو أعلى. قال قلت بلى يا رسول الله، أي أخبرني. قال رأس الأمر الإسلام، الإسلام رأس الأمر، فالإسلام بالنسبة للدين، وجاءت رواية أخرى رأس الأمر الشهادتان، فالشهادتان أو الإسلام بالنسبة للدين بمنزلة الرأس للجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، فلا قوام للدين بدون إسلام وبدون شهادتين، كما أنه لا قوام للجسد بدون رأس. وعموده الصلاة، العمود الصلاة، فالصلاة في الدين بمنزلة العمود الذي يستقيم به، فإذا ذهب العمود سقط البناء. ولهذا استدل العلماء الذين يقولون بكفر تارك الصلاة بهذا الحديث أيضا، جعلوه من الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة عمدا ولو كان تكاسلا وتهاونا. وذروة سنامه الجهاد، أعلى شيء في الدين الجهاد. وما هو الجهاد؟ الجهاد في سبيل الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون الجهاد في سبيل الله، قال أن تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد في سبيل الله، أما الجهاد لأجل الرئاسة أو لأجل المال أو لأجل الجاه أو لأجل الرياء أو لأجل الشجاعة أو نحو ذلك من الأغراض فليس في سبيل الله، وإن قالوا في سبيل الله فإن الألفاظ لا تغير الحقائق. انتبهوا لهذا، الألفاظ لا تغير الحقائق. فلو أن شخصا سمى خمرا لبنا هل يجعلها حلالا؟ ها؟ لا تكون حلالا. ولو أن شخصا سمى لبنا خمرا هل يكون اللبن حراما؟ لا يكون حراما. إذن العبرة في الأمور من حيث الأحكام الشرعية بإيه؟ بحقائقها ومسمياتها لا بالأسماء والألفاظ. انتبهوا لهذا. وفي كل شيء، في جميع الأمور، حتى الذي يدعي أنه على السنة وهو مشرق والسنة مغربة لا يقبل منه هذا. ها؟ العبرة بالحقائق، حقائق الأمور. فكذلك الجهاد إنما يكون في سبيل الله إذا كان لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الجهاد في سبيل الله. وإنما كان ذروة سنام هذا الدين لأن به يعلو الدين وبه يظهر. بالجهاد تعلو كلمة الإسلام ويظهر الدين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ولما انتشر الإسلام بالجهاد ظهر بعد أن فتحت، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وشرع الجهاد، انتشر الإسلام وظهر في الجهاد. وذروة سنامه الجهاد أي في سبيل الله. وهناك جهاد آخر، فالجهاد جهادان، جهاد بالسيف، جهاد السيف وجهاد النفس. وجهاد النفس أبلغ من جهاد السيف لأمرين. الأول أنه لا يستقيم جهاد السيف إلا بعد جهاد النفس. ما في جهاد السيف إلا بعد جهاد النفس. ولهذا حرم الجهاد في أول الدعوة. يأتون الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كنا ونحن على الشرك في عز وقوة وأمان، بعد أن أسلمنا صرنا أذلة وقلنا إذن لنا بالجهاد بالقتال. قال: إني لأمر، فلم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اصبروا ربوا أنفسكم. فلا يكون جهاد السيف إلا بعد جهاد النفس. وإذا اختل جهاد النفس اختل جهاد السيف وحصلت الهزيمة والخسارة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بسبب بأنهم أعجبوا بأنفسهم، قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. وانظر إليهم يوم بدر وهم قلة. فلقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وأحد لما حصلت المخالفة حصلت الخسارة. فإذا لم تستقم النفس أولا فإنه لا يستقيم الجهاد السليم. الوجه الثاني الذي يجعل الجهاد النفسي مقدم، الذي يجعل جهاد النفس مقدما على جهاد السيف، أن جهاد السيف فرض كفاية وجهاد النفس فرض عين. يجاهد نفسه عن الشبهات والشهوات ليقيمها على طاعة الله جل وعلا، فهذا أمر مهم. وذروة سنامه الجهاد أي في سبيل الله، ويعم الجهادين جهاد النفس وجهاد السيف. بعدهم ها؟ ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما يملك لك ما تقدم ذكره ويجعله مستقيما صالحا قويما؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. فأخذ بلسان نفسه، أخذ بلسانه، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه هكذا، وقال له: كف عليك هذا، امسكه، انظر إلى ما يملك ما تقدم، شهادتان وصلاة وصوم وزكاة وحج، رأس الإسلام، رأس الدين، رأس الأمر، وعموده وذروة سنامه، كل ما تقدم، ما الذي يملكه يا رسول الله؟ قال: كف عليك هذا، ومسك بلسان نفسه. ولهذا تعجب معاذ، قال: قلت: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. استهان بأمر اللسان وظن أن الكلام كلام لا محذور فيه ولا عاقبة سيئة. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك هذه معناها فقدت، هذا الأصل في معناها. العرب إذا قالت ثكلتك أي فقدت، لكن لا يريدون معناها الحقيقي، يريدون بها استعظام الأمر والاستعجاب، يكون ثكلتك أمك استغرابا واستعظاما لهذا الأمر الذي قلته. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكف الكف والإلقاء بشدة؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، كبكبوا، وهذا الأمر لفظة مستعملة عندنا، يعني هل يلقى الناس في جهنم على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما تحصده، يعني إلا بسبب ما تحصده ألسنتهم، وهو ما تتكلم فيه، لأن اللسان تحصد مال، تحصد برا وشعيرا، تحصد الكلام. أنت إذا زرعت كلاما خبيثا، إذا زرعت شرا، حصدت يوم القيامة ثمار هذا الشر، وإذا زرعت خيرا حصدت خيرا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهكذا أنت بلسانك تزرع ثم تحصد يوم القيامة، تحصد ما زرعته شرا أو خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يصور لنا أكثر ما يدخل أهل النار النار. ما الذي يدخلهم النار يا رسول الله؟ أكثر ما يدخلهم النار، يقول: حصائد الألسنة. وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا في الغالب الكثير أن السبب في دخول أكثر الناس النار هو حصائد الألسن. وأنت إذا نظرت وتأملت في أحوال الناس، فإنك تجد أنه لا يحفظ لسانه عن الشر والقيل والقال والكلام الفاضي واللغو إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. وهذا واقع، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يدخل الناس النار هو حصائد الألسن فقط. ومن المعلوم أن هناك أمور أخرى، لكن هذا يدلك على أكثر ما يدخل الناس النار هو حصائد الألسن، ويدلك على خطر هذا اللسان، فإن حجمه وإن كان صغيرا إلا أن آثاره كبيرة، كبيرة وعظيمة. ولهذا قال بعض العلماء: صغر جرمه وعظم جرمه. صغر جرمه بكسر الجيم، يعني حجمه وسمكه، صغر جرمه وعظم جرمه أي ذنبه وإثمه. وقال بعض العلماء لسانك أسدك فإن أطلقته فرسك وإن أمسكته حرسك فهو كالأسد. هذا يدلك على وجود حفظ اللسان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وألسنتنا وقلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأقوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.